عام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عم. الله يبارك فيك فضل الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الآية الوحيدة في الدكتور اللي بتكلم عن قوم يونس وسيدنا يونس في سورة يونس كلها. نعم، يعني وصلنا للحظة المنتظرة في السورة كلها. يعني نعم، تفضل فضلكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلا سورة يونس كلها ليس فيها مما يخص يونس عليه السلام إلا الآية. والغريب والعجيب ان الآية دي كافية في بيان الرسالة التي جاء من أجلها يونس عليه السلام. نعم، مع ان القصة لما ذكرت في الكتاب المقدس عند النصارى لم تستغرق من الكلمات حوالي صفحتين او ثلاثة بالكثير، يعني سورة يونس برضو اكبر منها من سفر يونان. يعني عندما تنظر الى الاشارة اللي موجودة في المعنى، نعم، عند المقارنة، ان كان ربنا بيقول لهم انتوا بتتكلموا في وادي والحقيقة في وادي تاني. نعم، الهدف الذي جاء من اجله يونس ومن أجله أيضا جاء كل الأنبياء والمرسلين هدف يتعلق بصلاح البشرية، بنفع الإنسانية، بتحقيق دور الإنسانية في الحياة، فهم معنى الفطرة وعلاقة الإنسان بالله، دوره في كيف في أن الله استخلفه واسترعاه واستأمنه وابتلاه، دوره في اللي ينجح في دار الابتلاء وينقلب الى دار الايه؟ الجزاء. اللي عندكم غير كده خالص. طبعا محدش يتصور ابدا ان سورة يونس تحمل في طياتها رسالة شديدة الايه؟ الوقع على النصارى. اللي هم اعدوا العدة للقضاء على الاسلام والمسلمين في تبوك. نعم. وآخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام عندما اكتمل القرآن ونزلت سورة يونس ونزلت السور دي كلها. وبعدين السورة نازلة من بدري، يعني مش بس حتى في نزلت بعد تبوك. صح، هي في ترتيبها بعد ايه؟ التوبة اللي نزلت في تبوك. نعم، لكن لما نزلت كانش حد عامل حسابه ان دي هترد على سفر موجود عندهم اسمه سفر يونان. لا، محدش هو بان النصارى واليهود لهم علاقة بالصورة اساسا ابدا، حد ياخد باله من الحكاية دي. اتاب الصورة راحة تحمل يعني حججا في قوة الاسلحة الفتاكة لكل مغرض ولكل واحد منكر وحاقد وحاسد على الاسلام والمسلم. ده شيء سبحان الله، يعني انا يعني ساعة ما اتذكر حكمة ربنا في هذه القضية اقول سبحان الله، يعني عظمة في القرآن تثبت فعلا ان الاعداء يأسوا من دين الله تبارك وتعالى. نعم، وان افعالهم ديت افعال مبرر الإجرام فعلا، يعني المجرم اللي بيحاق به ويبلسه الحق سبحانه وتعالى. نعم، يبلسه يعني ايه؟ يعني يحيط به من كل جانب أدلة، يعني متكتف كلبشات في ايديه، كل متستف مظبوط، وأدلة الإدانة جاهزة ومفيش مخرج، قضية لابسة فبتغاظ، هيطق هيموت، يساق الى الموت فعلا. نعم، الموت الايه؟ اللي ملوش اي مخرج منه، فما فيش حجه يقومون عليها بحيث ان انت تخلي واحد عاقل يميل اليك او يتعاطف معك. نعم. هتبان من خلال ايه؟ المقارنه. فربنا يقول فلولا كانت قريه فسماها قريه. نعم. هم وصفوها بان مدينه يمشي فيها الشخص 3 ايام. يمشي فيها يعني على حوالي مثلا ايه؟ قلت لها لو جت تحسب المسافة مثلا مدينة 20 كيلو في 20 كيلو. نعم. ايه دي؟ مدينة ايه اللي كده؟ فربنا عم يسميها ايه؟ قرية. قرية. فلولا كانت قرية، قد يطلق على مدينة بس ما هيش بالحجم اللي انتوا صورته. آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. احنا لو جينا نشوف في المقارنة، لأن احنا عن التفسير الاعتقادي عشان تفهم الرسالة راحة فين. نعم. والمراد موجه إلى مين، وإزاي الرسالة بتحمل مجموعة رسائل متعددة لأشخاص متفرقة، منها رسالة للمؤمنين ورسالة للنبي عليه السلام قبله عليه الصلاة والسلام، لأن الجامع في سورة يونس زي ما قلنا أن سيدنا نوح دعا على قومه، وموسى دعا على قومه، ويونس ذهب مغاضبا لقومه. نعم. وابتلى الله نبيه ففعل عكس ما فعل، دعا لقومه وجاءت اللحظة المناسبة للانتقام بعد عذاب رآه النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في مكة لمدة 10 سنوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابي من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يعني هذه الجزئية نزلة عظة للرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة، دي أولا موعظة للنبي عليه السلام، وموعظة للمؤمنين في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا مسلكه ولا يسلكوا المسلك اللي فيه استعجال أو فيه إيه، انتقام أو تشفي أو ما شابه ذلك. زي ما بعض الدعاء كده ما يرضاش أو يشوف إن البلد ماشية في وضع مش كويس يبقى متضايق فيسكت ويسيبها مع نفسهم بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورسالة في إقامة الحجة على اليهود والنصارى، لأن أنت عارف إن اليهود عندهم العهد القديم. وسفر يونان قد يكون عندهم. كتب الأنبياء. كتب الأنبياء. نعم. وموجودة عند النصارى باعتبار تقديس النصارى للعهد القديم كالجديد. نعم. منهم النصارى اللي سمعوا عن الإسلام من بدري. نعم. منهم النصارى اللي كان بعضه موجود في المدينة من اللي تنصروا، منهم نصارى نجران لما سمعوا القرآن من النبي عليه السلام، منهم منهم كتير جدا جدا جدا. رسائل رحلهم. رسائل في فهم العلة من وجود الإنسان في الحياة على أكمل ما يمكن، ابتداء من سورة يونس لغاية نهايتها. الرسالة موجهة للمؤمنين وتقيم الحجة على كل أصناف الناس الموجودين، وترد على المشركين وحتى على النصارى في شرك باتخاذ الولد للرحمن وغير ذلك. الرسالة بقى اللي هي الشديدة جدا رسالة المقارنة دي. نعم. لأن محدش يعني بحث في القضية على أساس مقارنة، يعني لم يثبت مثلا ان بعض الصحابة جاء واتى بما عندهم، قال هذا اللي موجود عندكم، قال لا، فيقول لك اه ده اللي موجود عندنا، طب وده اللي موجود عندنا، ونقارن. نعم. ليه؟ لان ساعتها كان النصارى يعلمون انهم على باطل. وما كانش في ايديهم الاسباب اللي موجودة دلوقتي من جهة القوة اللي وصلوا اليها في حماية معتقدهم الباطل. فالقرآن يحمل في طياته من القوة ما ينسف هذا الباطل الآن. يعني في كشفنا لهذه القضية واحنا قاعدين نتكلم عنها، انت اللي انت بتعمله اذا كان عندهم قنابل نووية تقدر يعملوا يقدروا يعملوا، وان كان حكايات يعملوا ديت ما هي سهلة يعني. يعني من بعد ضرب هيروشيما حتى الان كل القنابل النووية اللي موجودة في العالم لم تستخدم، متخزنة وجايبة ما اصلهم. اللي متخزن عندنا بقى احنا من القوة، ما احنا ما عندناش احنا اصلا بالنسبة للمسلمين، نعم، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان يمنعهم ان يستخدموا هذه الاسلحة او يبحثوا عنها وينشئوها، لانها حرام. يعني احنا نفتي في ذلك في قضية ان لا يجوز صنع سلاح نووي في الاصل ولا استخدامه لحرق وإبادة البشرية. إذا كان الدعاء البشرية نفسه مشكلة، ما نوح يقول رب لا تزرع أرض الكافرين إيه ديار، موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم ودعا عليهم الدعاء بالنسبة لأهل مصر، فرعون واللي معاه أنت خد بالك إزاي، يونس لما ذهب مغاضبا ربنا سبحانه وتعالى بعت له حوت بلعه. شوف بقى رسالة الإنسانية. فأصبح دلوقتي عدم صناعة الأسلحة النووية في البلاد العربية والإسلامية مفخرة للمسلمين. إحنا اللي صنعنا القنابل اللي بتموت الناس بالملايين دي، ولا أنتم؟ فأصبح العجز اللي عندنا قوة. فواحد يقول لك إحنا طب يعني لا يجوز صناعتها من باب الرابع ورد الايه الخصم والمعتدي، يبقى في توازن القوة على على على اعتبار توازن القوة. قد يجيزه البعض. لكن احنا عندنا حماية ربنا اقوى من قنابل النووية. نعم. وحدتنا، انت خبرك ازاي وحدة المسلمين مع بعض اقوى من اي سلاح حتى القنابل النووية نفسها تشعر. نعم. وهم بمكرهم استطاعوا ان يفعلوا مثلا في بلد زي سوريا ما لو ضربت بهذه القنابل النووية 40 قنبلة نووية ما تعملش في سوريا اللي عملوه من تفرق السعي الى احداث الواقعة بالمسلمين وتفرقهم وتحريضهم بعضهم على بعض حتى يقتل بعضهم بعض. ما عادش في واحدة تجمع، ما عادش في ناس اسمهم سوريين اساسا. نعم. انتهت هذه الظاهرة الان. فمسألة السلاح اللي يبيد الملايين هذا لا يصح أصلا لا عقلا ولا شرعا ولا دينا إن واحد يصنع سلاح عشان يبيد أمه. وبعدين يبقى بقى إيه، هيبقى كل شيء يقول أنا عندي وأنا عندي، أنت مين اسكت. نعم. ولا يستبعد أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا السلاح أول ما يتفجر فيه هو. وفي قوم الذين سمحوا بذلك. احنا ما ينفعش كلامنا عبدنا. نعم. ولك ازاي ده باكستان دولة مسلمة وصنعت قنبلة من القنابل، طيب اعيناها هناك باكستان عشان لو الهند استخدمتها هم يستخدموها، مش كده؟ هي مسألة ردع. اقول لك احنا ده سلاح اسمه سلاح الرابع. ردع ايه؟ يعني ابادة، الوصول الى الابادة البشرية. نعم. هتعرف ان الحرب الايه الشريفة هي اكرم البشرية من الاسلحة النووية اللي بيعملوها دي. لكن احنا بنقول بس المنطق الاسلامي، منطق الانبياء المرسلين جاءوا للسلام. ان الانسان يحقق دوره في الحياة على ان الله استأمنه واسترعاه وخوله وابتلاه، يبقى المفترض ان يؤدي دوره في الحياة بطاعة الله عز وجل التي أمر بها على ألسنة أنبيائه ورسله. نعم. دي رسالة توحيد العبادة لله، إياك نعبد وإياك نستعين، والتزام بالصراط المستقيم. فهنا لما نيجي بقى خلينا نشوف قصة يونس علشان نفهمها صح. في قصة يونس كتاب يونان اللي هو سورة يونس. شوف عندهم بقى هم بيقول لك ان كتابة هذا الصفر كان بإرشاد من روح الله. روح الله مين وإرشاد لمين ما حدش عارف. كان بيقول لك في القرن الثامن قبل الميلاد. كان النبي يونان من مواليد إسرائيل، خلي بالك بقى، وقد دعاه الله ليحمل رسالة التوبة إلى مملكة أشور التي كانت عاصمتها نينوى. دي مقدمة في السفر كده هم عاملينها. هم كمقدمة هم عاملينها في السفر. سوسة اللي كاتبين الكلام ده يعني. نعم. واللي كاتبين الكلام ده إمتى؟ من 50 سنة بس. مش كان أمر قديم يعني. بيخص لك المسألة يعني. وهي المملكة التي قامت بتدمير مملكة إسرائيل سنة 722 قبل الميلاد. يعني كانت قبلها من 60 سنة الأشوريين راحوا دمروا الفلسطينيين في بيت المقدس. نعم. فأرسل الله نبيا من بيت المقدس اللي هو يونان. عندما تسلم يونان الرسالة من الله، شو بوصفوه بيقولوا ليه؟ أبت عليه روحه الوطنية أن يبشر بالخلاص أمة وثنية. يعني شايف القصة؟ ما تتبلعش أبدا. ده رسول مرسل من عند الله عز وجل، فروح الوطنية يقول لك لا أنا مش رايح. يا ربنا يبعث له واحد يقول له لا أنا مش رايح. طب ربنا يبعته ليه طالما أن هو مش عايز يروح؟ الكتاب المقدس كله قائم على عنصرية محضة وعنصرية إلهية كمان، إن الله يعني اصطفى شعب بني إسرائيل وهم دول المسلمين ومحدش تاني يسلم أبدا. شوف هذا اللي كاتبين ده يتناقض تماما مع اللي عمله موسى وعمله يشوع مع في كل إبادة إبادة القرى وحرق دوت واقتل النساء واقتل الرجال زي ما هم ذكروا. طيب أم وثنية، فحاول الهرب من الله على ظهر السفينة. ففسروا إن مغاضبة يونس كانت مغاضبة لله، غضبان من ربنا ورايح هربان من ربنا. هذا كلام يقال في حق نبي. ولكن بعد سلسلة أحداث طرح يونان إلى أعماق البحر فابتلعوا الحوت. ثم ما لبس الحوت أن لفظ عند شاطئ البحر، وأخيرا أزعن يونان إلى أمر الرب فانطلق إلى نينوى ليبشر أهلها بالخلاص. ده هو راح لهم آمن. أنت خبرك إزاي؟ نعم. يبقى أركان القصة مش مترتبة عندك. مش مترتبة. مفيش هدف القصة راح. طالما هدف القصة راح يبقى أنت مهما قلت بعد كده ملاش لازمة خلاص. ملاش لازمة. خلينا نقرأ اللي كتبوه. نعم. النسخة دي بتاع الحياة. تعال نشوف النسخة اللي موجودة عند النصارى الفندق. الأرثوذكس الفندق، لأنها مشكلة ومشكولة. وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي قائلا، خلي بالك هنا، وأمر الرب يونان ابن أمتاي هيا يمضي إلى نينوى. دي في النسخة اللي هنا. نعم. لاحظ ان الاشياء العجيبة حتى التراجم بتاعتهم. بتيجي تتكلم عن ترجمة الكتاب بتاعهم. نعم. مفيش طائفة زي التانية. الكاثوليك يعتمد نسخة معانيها مختلفة في المعاني في بنية التركيب الكلمات، غير الأرثوذكس، غير البروتستانت، غير الطبعة المشتركة بينهم هم الثلاثة. مع ان المفروض ان الأصل واحد والمصدر واحد والترجمة بتاعته تبقى ترجمة حرفية. هو ما فيش أصلا عندهم مصدر واحد. هم أصلا في شك، حياتهم مبنية على الظن. العقيدة عنده مش واضحة. فبيقول لك إيه؟ وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي ابن أمتاي قائلا. طب هنا بيقول لك وأمر الرب يونان ابن أمتاي قائلا. يعني صار قول الرب ولا أمر الرب؟ يعني تفرق، تفرق في المعنى. قال له قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي. نعم. إذن كلمة صعب شرهم أمامي هو بيهرب من المعنى الحقيقي اللي موجود في قضية التوحيد التي جاء بها يونس عليه السلام إلى قومه، اللي شرحها القرآن من أولها لآخرها في سورة كاملة اسمها سورة يونس. لأنه كانوا ساعتها عبدين العشتروت، والعشتروت ديت إلهة تمثال امرأة وعشتار وعشتروت، أخبرك إزاي؟ اللي هي مسألة إن الإله اتجوز إيه؟ إلهة وعاشوا مع بعض وخلفوا عيال ونزلوا العيال عشان يخلصوا البشر من خطر. إلهة الجنس والحب. إلهة الجنس والحب وكلام من ده. لأنه قد صعب شرهم إيه؟ تمام. فقام يونان ليهرب إلى طرشيش من وجه الرب. هنا بيقول لك إيه؟ بقول هيمضي إلى نينوى المدينة العظيمة وبلغ أهلها قضائي. على فكرة المقصود بالقضاء هنا قضاء الشرعي، أخي بالك إزاي؟ بس طبعا ما بفهموش الحكايات دي. لأن إثمهم قد صعد إلي. نعم. إثم إيه؟ إيه اللي عملوه؟ ما اتكلمش عن إيه اللي عملوه. نعم. لكن اتكلم إن ده إسرائيلي اللي هو يونان ومش عايز يروح الوثنيين عشان الروح الايه الوطني. طبعا يونان ابن امتاي الحديث بتاع الدس ان هو ايه يونس ابن متى، اللي هو يونس ابن متى. اه لا هو مش حديث عباس بس، ده اللي ورد فيه احاديث اخرى في يونس لما ذهب للحج الى بيت الله الحرام. ودي ما ذكرتش خالص ولا جابوا سيرتها، هي هتجيلنا دلوقتي في قصة يونس عليه السلام. نعم. طيب خلينا ايه نتابع. فقام يونان ليهرب الى ترشيش من وجه الرب. فنزل الى يافا. ترشيش ديت بلد على بعد 45 كيلو من جبل لبنان. نعم. موجودة بلد ذات النهاردة يعني. نعم. فنزل الى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش. يعني هو عايز يقول إن هو راح منين؟ من فلسطين بيت المقدس، راح على يافا هربان، أنت خد بالك إزاي؟ رايح ترشيش. فلما يروح عند المينا في يافا هيركب إيه؟ سفينة. يافا في فلسطين. فالحوت جه بلعه. مع إن القصة لا تدل على ذلك. نعم. وإنما تدل على إن ربنا أرسل يونس إلى قومه فذهب مغاضبا لهم مستعجلا إيمانهم. ده اللي جه عندنا في الإسلام. نعم. إنما أقول له روح يقول لك لا مش رايح، أنا هربان منك مش رايح، يا ربنا يشرفه بالرسالة وبعدين يقول له مش رايح. هو ده اللي صوروه للناس. نعم. رسول ربنا يبعث يقول لا لا لا مالك انا ههرب، هتهرب من مين؟ طب ما هو قبل ما يمشي لو كان ناوي يهرب يبعت له جبريل يوقفه في السكه، راح فين؟ يلا على ارجع تاني عندنا، ارجع تاني على قدنا وتطرق. لا حول ولا قوه الا بالله. شايف العبث؟ فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إليه فوجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر فحدث نوء عظيم في البحر. نوء عظيم يعني عاصفة يعني. نعم. حتى كادت السفينة تنكسر. فخاف الملاحون. وطرحوا. وصرخوا كل واحد إلى إلهه. وطرحوا الأمتاع التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم. وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة والضجع ونام نوما ثقيلا. يعني السفينة بتتقلب وهو مش عايز بيه. خلي بالك دلوقتي، صرخ وصرخوا كل واحد الى ايه؟ الى الهه. يعني زي المشركين نفس الوضع بالضبط. اللي كانوا لما يركبوا السفينه كل واحد يرمي الاله بتاعه ويتجه الى الله عز وجل. فهنا صرخوا كل واحد الى ايه؟ الى اله. مش انهم القوا الالهه في البحر وتوجهوا الى الله تبارك وتعالى عند الشده. لا، حتى في الرؤيه نفسها ما قالوش اللي بيحصل للبشر. نعم. واما يونان قد نزل الى جوف السفينه، فجاء اليه رئيس النوتيه اللي هو ماسك النوته يعني، وقعد بيعد من اللي ايه؟ ينام ومن اللي يصحى ويشتغل في المركب، اصلا اللي بيبقى على المركب لازم يشتغل. وقال له: ما لك نائما؟ قم اصرخ الى الهك عسى ان يفتكر الاله فينا فلا نهلك. وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البليه. لاحظ بقى هنا القرعه، هنا عملوا فيها ايه؟ بص كده. القاء القرعه، ثم قال كل واحد لفيق: هيا نلقي قرعه لعلنا نعرف من جر علينا هذا البلاء. وليه نلقي قرعه نعرف بسبب من هذه الايه؟ البليه. طيب. يبقى هنا قرعه تمت. طيب خلي بالك كده، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن يونس لمن المرسلين. نعم. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. دي القرعة. فالتقمه الحوت وهو مليم. يبقى كان في قرعة. ساهم يعني ألقوا السهام بتاعتهم. قرعة عملوها، مين اللي يطلع سهمه علشان يرموه وينجي الجماعة، يبقى فداء للايه؟ للجماعة. أذر القرعة مرة واثنين وثلاثة، طلعت على مين؟ على يونس. على يونس عليه السلام، يبقى في مساهمة. طيب. فساهم فكان من المضحدين. وبعدين يقول لك هنا ايه؟ فقالوا له: أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا. علينا. ما هو عملك؟ ومن أين أتيت؟ ما هو عملك ومن أين أتيت وما هي أرضك؟ ما هي أرضك ومن أي شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. طب هو خايف من ربنا ليه؟ نعم. لاحظ، ثم دلوقتي بيقول لك ان هو ربنا اول ما بعته رفض الرسالة وذهب مواظبا ومش عايز يروح لايه؟ لاهل نينوى. نعم. وطبعا ده مش شأن الانبياء والمرسلين. فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له: لماذا فعلت هذا؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم. فقالوا له، بعدين دول ناس مشركة أساسا أو غير مؤمنة، فيعني حكاية أنه هارب من إلهه ما تفرقش معاهم، مش هتفرق معاهم. صحيح. لا، هي المسألة زي ما بقول لك أن أركان القصة مش واضحة. مش ممكن حد يتصور ان النبي عنده عصبيه ومش عايز يسمع الكلام بتاع ربنا سبحانه وتعالى، اذا كان هو مش عايز يسمع كلام ربنا. نعم. فيروح يقول للناس اسمعوا كلام ربنا. طيب نكمل. فقالوا له: نصنع بك، ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ لان البحر كان يزداد اضطراما. فقال لهم: خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم. نعم. لأنني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم عليك. نعم. ولكن الرجال جدفوا ليرجعوا السفينة إلى البر. يعني جدفوا عشان يرجعوا السفينة إلى البر، فلم يستطيعوا لأن البحر كان يزداد اضطرابا. فصرخوا إلى رب وقالوا: آه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل. ولا تجعل علينا ايه دما بريئا، لانك يا رب فعلت كل ما شئت، فعلت كما شئت، او فعلت كما ايه كما شئت. لاحظ هنا بقى القصة اللي بيقولوها، ان هم صرخوا الى رب مين؟ فصرخوا الى الرب. رب مين بقى؟ يونس. لما قال لهم انني من العبرانيين وانني خايف من رب العالمين اله السماء. هنا بقى يوضح لك اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الايه الدين. لا دي حكايه كلها ان هم لما ركبوا البحر كان في ناس بتعبد غير الله تبارك وتعالى وبيفكروا انه اله يقدر، فلما وجد الامور اشتدت طرحوا هذه الايه الالهه الباطله وتوجهوا الى اله الحق. نفس اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام ونفس اللي قاله كل الانبياء والمرسلين. نعم تمام. بعد كده ثم اخذوا يونان وطرحوه في البحر. طيب فوقف البحر عن هيجانه. فوقف البحر خذوني واطرحوني في البحر فيسكن انهم فصرخوا. طيب ثم اخذوا يونان وطرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه. نعم. فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحه للرب ونذروا نذورا. اما الرب فاعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت ثلاثه ايه ايام وثلاثه ليال. فصلى يونان الى الرب الهي في جوف الحوت. اسمع بقى القران بيقول ايه. اولا كون القران اصلا يذكر القصه دي ويشير الى اركان القصه خلاص انتهت المساله. مش ممكن ان يكون ده نبي، وكونه نبي يبقى يتبع فيما يقول، لان اللي عندكم ده ما انتش ضامنين مصدره هو فين. صحيح. انتوا بتتكلموا عن كلام قد يهين الايه الانبياء. ان ربنا يبعت رسول الله مش رايح ويهرب من وجه الرب فبقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ده اختصار للقصة. نعم. في سورة الأنبياء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في الصفات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحدين. نعم. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. نعم. يبقى مسألة إرسال يونس عليه السلام ذهب إلى قومه قعد معهم وبلغهم الرسالة كما أمر رب العزة والجلال، لم يستجيبوا له فذهب مغاضبا لهم. نعم. لأن أخبرهم أن العذاب سيقع إيه عليهم إن هم تمادوا في غيهم، فلما ذهب وتركهم مغاضبا لهم وحسوا أن المسألة طالما هو مشي يبقى معنى كده العذاب حقيقي. فكلهم آمن. نعم. الملك بتاعهم آمن وآمن معه كل الإيه الناس، فصرف الله عنهم العذاب. فيونس خرج من نينوى متوجها إلى البحر المتوسط عن طريق طرشيش اللي بيتكلموا عنها دي او غيرها، دي ما تعنيناش المساله، لكن هو ركب الايه السفينه في البحر الابيض المتوسط. ابتلعوا الحوت، قعد فتره يسبح ربنا سبحانه وتعالى في بطن الحوت 3 ايام او الفتره اللي ذكرت يعني، ثم خرج راح فين؟ ذهب الى مكه بعد ما خرج من بطن الحوت. ايوه دي طبعا ما جابوش سيرتها خالص. ذهب الى ايه؟ الى مكه. الى مكه. وعلى فكره الاحاديث صحيحه في كده. ذهب الى مكه. راح لمكه ادى الحج وعاد مره اخرى إلى قومه في نينوى فوجدهم آمنوا. انتهت القصة على كده. فلما آمنوا ربنا سبحانه وتعالى أبقاهم مؤمنين ممتعين في ديارهم إلى حين. إلى حين دي بقى يعني إلى أن ماتوا وجيب ناس بعدهم إلى غير ذلك. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، يعني مكظوم يعني متغاظ من قومه، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. تعال شوف بقى الدليل على ان يونس ذهب الى مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام مش يونس بس، ده حتى كمان مين؟ موسى عليه السلام. يعني موسى راح مكة، موسى راح مكة اهو. الحديث يا سيدي شوف بقى بيقول ايه، حديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الازرق. فقال اي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الازرق. وادي الازرق ده قريب من مكة. فقال كأني انظر الى موسى عليه السلام وهو هابط من الثنية. عند بداية مكة، وله جؤار الى الله عز وجل بالتلبية، يعني صوت عالي يلبي فيه رب العزة والجلال. وله جؤار بالايه؟ بالتلبية. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي، ده تقريبا في غزوة تبوك. حتى اذا والرسول عائد من غزوة تبوك تقريبا، لان الحدث هنا في انتقال النبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه يعني. حتى اذا اتى على ثنية هرشا. ثنية هرشا دي مكان موجود جنب رابغ، جنب الجحفة. في الطريق رايح على الايه؟ على مكة. فقال اي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. اسمع بعد كده، قال كأني انظر الى يونس ابن ايه؟ متى. هنا بقى جه ان هو يونس ابن امتاء. يعني اللي سماه مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يونس ابن متى، على ناقة حمراء جعدة مليانة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، الخلبة اللي هو الليف يعني، وهو يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني كان يونس رايح للحج. والحديث ورد بروايات كثيرة كلها على نفس المعنى دي. هرشا سيترسل اللي هو الرابغ. كأني أنظر ليونس بن متى على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، وهو يلبي. الحبل اللي ماسك الناقة. وورد في غير رواية. من كلام عبد الله بن مسعود هو صحابي في بيت المال، سمع عمرو بن ميمون من عبد الله بن مسعود هذا الكلام. بيقول عن يونس، قال إن يونس كان وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام. ففرقوا بين كل والدة وولدها ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه فكف الله عنهم العذاب. وعاد يونس ينتظر العذاب فلم يرى شيئا قبل حتى الثلاث ايام. المهم، وكان من كذب ولم تكن له بينة قتل، فانطلق مغاضبا حتى اتى قوما في سفينة فحملوه وعرفوه، فلما دخل السفينة ركضت والسفينة تسير يمينا وشمالا، ده كلام عبد المسعود. نعم. فقال ما لسفينتكم؟ قالوا ما ندري. قال يونس إن فيها عبدا أبق من ربه وإنها لا تسير حتى تلقوا، يعني هو اللي اقترح عليهم. ده تفسير عبد الله ابن مسعود. نعم. فنادى في الظلمات تسبحه ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من الظالمين. ظلمات ثلاث، الظلمات اللي هي ظلمة الإيه؟ ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. نعم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، يعني مريض، كأن واحد قاعد 3 أيام ما فيش لا أكل ولا شرب ولا حاجة، وفي بطن الحوت وعليه الإفرازات ما في البطن. نعم. فأنبت الله عليه شجرة من يقطين. من يقطين. فأوحى الله إليه تبكي على شجرة يبست ولا تبكي على 100,000، عشان الشجرة اللي طلعت عليه إيه أرسل الله عليها ما يهلكها يبست على 100,000 أو يزيدون. فخرج هو بغلام يرعى غنما، فقال ممن أنت يا غلام؟ فقال من قوم يونس. قال فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أنك قد لقيت يونس. قال فقال له الغلام إن تكن يونس فقد تعلم أن من كذب ولم تكن له بينة أن يقتل، فمن يشهد لي؟ فقال له يونس يشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة. فقال الغلام مرهما. فقال لهما يونس إن جاءكما هذا الغلام فاشهدا له. قالتا نعم. فرجع الغلام إلى قومه. هذا من كلام تفسير أو من تفسير عبد الله ابن مسعود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الأحاديث الصحيحة الثابتة إن يونس عليه السلام ذهب إلى مكة وعاد مرة أخرى. أركان القصة اللي وردت في الإسلام كل مبتغاها إن كان فيه نبي اسمه يونس وجايب رسالة، ما حدش يشك في كده. نعم. وفي السيرة إن عداس أسلم بسببها. من أي البلاد أنت يا عباس لما سألنا عليه السلام؟ وما دينك؟ قال أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال له وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال له رسول الله ذاك أخي كان نبيا والنبي. فأكب عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل رأسه ويديه ورجليه. نعم. يقول أبناء ربيعة أحدهما لصاحبه أما غلامك فقد أفسده عليك محمد. فلما جاءهم عباس قال له أولاد ربيعة ويلك يا عباس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه ورجليه؟ قال يا سيدي ما في الأرض خير من هذا، لقد خبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. فقالوا له طبعا أيامها ما كان أهل الطائف على الشرك. فقال ويحك يا عباس لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من إيه؟ من دينه. بعد كده الرسول إيه؟ رجع إلى مكة حتى يأس من خبر سقيف اللي في الطائف. نعم. وهو راجع حدثت قصة تانية ربنا هيحكي ذكرها في سورة خاصة بسورة الجن اللي مروا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الليلة اللي عاد فيها إلى مكة وكان في شدة الحزن من قومه. لأنه راح الطائف يدعوهم أزوا. نعم. ورجع لوحده ولا أكل ولا شرب ولا أي شيء، متعذب، ورجع في منتهى الغضب وزعلان من مكة ومن الطائف اللي فيه بقى عامل حزن اللي هو مات فيها ايه عمه خديجة وعمه خديجة وماتت خديجة واغلب قريش كلها كذبوه ولم يستجب له الا ضعفاء عذبوهم. فالكلام ده كله كان موقف شدة وابتلاء يماثل قوم إيه؟ يونس لما أرسل عليه موسى. نعم. فربنا بيذكره بيونس وبيذكره بموسى. نعم. بيذكره بمين؟ بنوح. هتعمل زيهم ولا هتتصرف ازاي؟ فبعت له ملك الجبال. فقال اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم بدل ما ينتقم منهم، يعني ينهيهم بطبع لهم الجبال، ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم. لو رجعنا بقى للقصه تاني، قعد يتكلم فصلى يونان الى الرب اله في جوف من جوف الحوت وقال دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهويه فسمع صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار أهو، فأحاط بي نهر جازت فوقي جميع تياراتك ولججك، اللي هو في الظلمات يعني. فنادى في الظلمات. طب اللي عرف النبي عصام إن كان في الظلمات فقلت قد طردت من أمام عينيك ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه، قد اكتنفتني مياه إلى النفس إلى النفس، أحاط بي غمر التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوحدة حياتي أيها الرب إلهي. حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، الذين يرعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نظرته للرب الخلاص. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. إلى البر. بص بقى هنا ربنا سبحانه وتعالى وصف الكلام ده بكلمتين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في الظلمات خلاص قعد وصفه بقى في أعماق البحر وأسفل الجبال ومش عارف فين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طيب فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، اللي هو لعبت في بطنه في الأبد. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. لسه بقى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هو ليه ربنا ذكر هذه الأشياء؟ لأن السفر لسه اللي موجود عندكم، إزاي أنتوا غيرتوه وإزاي لعبتوا فيه والهدف من الرسالة ضيعتوه. ومحمد يجيب الكلام ده إزاي أصلا وهو ما يعرفش عن يونس ولا عمره سمع عن يونس؟ نعم. وبالرغم من ذلك تجحدونه وتقولون ليس بنبي، ولا جاب ده من عنده؟ طب هو لو خد الكلام ده هو من عندكم مش ممكن هياخد الكلام بالطريقة دي. هاتوا زي أعيدوا صياغة القصة. احنا نفسنا لما بنقرأ ونيجي نعيد الكلام ما نعرفش نعيده لان الاحداث ملخبطه. نعم. عايزه تتكتب القصه بايه؟ بتسلسل منطقي افضل من اللي موجود. وقال له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمه من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاشتباه ربه فجعله من الايه؟ من الصالحين. من الصالحين. طيب لما نيجي نشوف بقى القصه ديت ونرجع لسفر يونان، بعد كده بيقول لك ايه؟ ثم صار قول الرب الى يونان ثانيه قائلا، يعني هو قبل كده شوف هنا كاتبينها ايه في الثالث هنا، وامر الرب يونان ثانيه صار قول الرب الى يونان ثانيه الى صار قول الرب الى يونان ثانيه. هو ارسل ولا ما ارسلوش؟ انتوا في الاول بتقولوا ارسل رساله، فقول بلغوا كده، قال له قوم روح مثلا راح ثاني ارجع في كلامك ثاني وروح ثاني. فارسل يعني شوف كانه بيقول له روح الاول، فهو ما رضاش يروح وهرب من ربنا. هيهرب في نبي هيهرب من ربنا؟ شايف انت ازاي؟ نعم. يبقى قضيه ذهاب يونس الى البحر وابتلاع الحوت كانت بعد ارساله، بعد ان ذهب اليهم، ولكن المشكله ان هو استعجل العذاب عليهم. استعجل عليهم العذاب. لان في الغالب هم اللي بيستعجلوا العذاب. لاول مره يستعجل عذاب نبي. وهم يعرضوا وقعد فيهم فتره يدعوهم. نعم. قم اذهب الى نينوى والمدينه